واشجع محبوبي مشى وخلاني ما بين نيراني وبين احزاني واللي يسوي سواته ما هو عاقل يحبني موت ويصاحب ثاني واشجع حبوبي مشى وخلاني يدور غيري يرتاح وارتاح انا من تفكيري ما فاق لا حبي ولا تقديري ما بي حتى لو تعنى وجاني على كيف يدور غيري وارتاح انا من تفكيري ما فاق لا حبي ولا تقديري ما بي حتى لو تعنى وجاني محبوبي مشى وخلاني خاين خداع ما في شي في عينه باين للحب والعشرة أبد مو صاين ضحكته ويا للأسف فكاني والله شكله من البداية خاين ما في شي في عينه باين للحب والعشرة أبد مو صاين ضحكته ويا للأسف فكاني محبوب